فيجوز مثلا أن تخاطب إنسانا بخطاب مجمل لكن بشرط أن تبين له ذلك الإجمال حتى لا يقع في أمر مشكل عليه. إذن ما فائدة الخطاب بالأمر المجمل ثم البيان؟ هنا تسويق النفس إلى التطلع إلى معرفته فيأتي البيان والنفس المتطلعة إليه ويكون ذلك أبلغ وأفق النفس. وفي دليل على وجود إتمام الركوع والسجود بإقامة الصلب فيهما حتى يصل إلى حد الركوع وإلى حد السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السرقة هو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. وليحمل من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال سرق لأحمد دام بذنبهم ورولوا من رواق بس شهر الشخص، لأن مضطر العادة من يقول وله من حديث أبي سعيد. الأصل مصيب رواه أحمد. طيب الحديث الثاني وش يقول؟ ولأحمد من حديث، يعني أنتم إذا قرأتم رواه أحمد ولأحمد ما يستقيم الكلام تماما، فعاد المؤمنين قالوا رواه فلان وأتوا له برواه ثاني من حديث آخر قال وله من حديث أبي سعيد، إلا أنه قال يسرق صلاته. مش الفرق بين العبارتين؟ هذا فيها من وهذه ليس فيها من. نعم، فائدة هذه الرواية أن سرقة بعض الصلاة كسرقة الصلاة كلها، هذه فائدة الرواية الثانية. من جاء المشكلة الثانية بقى الله صحيح عندي يقول قال من ذلك الترهيب والترهيب رواه أحمد والطبراني وابن حزيمة في صحيح هو الحاكم وقال صحيح الإسناد انتهى وهو بلف أشر بدل أسوأ. ثم روى عن عبد الله بن معطل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرق الناس الذي يسبق في صلاة الذي يسبق صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسبق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وأبخل الناس من بخل بالسلام عليه، رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بأسانيد جيدة. نعم الصحيح انه غير ملزم. نعم ما يستثني من هذا الحج. نعم حج يستثني من هذا، لان الله قال واتموا الحج والعمره لله فان ابصرتم، وما يستثني من هذا، وهذا عام في النفل والفرض. فلا واجب لا جزاء قطع، لأن الواجب ما يجوز قطع لا أداء ولا قضاء. نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، إنما في الدنيا نعاملهم بأحكام أبائي، يعني ما نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا نكفنهم مع المسلمين، هذا في الدنيا.

نعم وهو هنا هنا بس الهمام وجه إن ما تسمى مطلقا يعني يرون حتى لو كبرت واحتجت إليها لا تجلس ما لا احنا نقول انها مشروعة لان ما دام ان الشرع يحب التسهيل ما دام الشرع انه يحب التسهيل فلتكن مشروعة تكون مشروعة بناء على القاعدة الشرعية محبة التسهيل على الأمة والا فهي يقول مباحة ما انهم قالوا لا يجلس يحتمل لا يجلس مطلقا يعني ويرونه انه مكروهات ويمكن لا يجلس يعني لا يظنه ان يجلس من هذا النفي نفي للصفات لا نفي للفعل على كل حال الذي نرى ان اقرب ما يكون في هذا ان تكون مشروعه عند الحاجه اليها ولا اعتراض على هذا في الحقيقه الا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لمالك بن ثويره وهو شاب ولمن معه قال صلوا كما رايتموني اصلي لكن ردنا على هذا ان الخطاب للواحد خطاب للأمة جميعا فإذا صلينا كما رأيناه يصلي نقول رأيناه يصلي قبل هذه الحال على حسب حديث واحد ورأيناه يصلي في هذه الحال على حسب حديث مالك بن ثويره هذا ما أظنه أرجح ولكن ليس معنى ذلك إن رجحانه بحيث أن الكفة تضرب الأرض والكفة الثانية تصل إلى منتهى الميزان لا رجحان بسيط يعني رجحان بسيط ليس بذلك القوي عندي هذا الراجح وتعرفون للترجيح احيانا اذا وضعت في كفه الميزان حجر ثقيل نعم يضرب الى الارض والحجر الثاني امام الكفه الثانيه ثقيل الى السماء نعم لكن هذا ليس كذلك هذا يمكن حبه شعيره او شعره بردون كما ليس كثيرا كيف نقول هذه الصفات اللي احتوتها صفات واللي خائف منها صفات نقول هذه احيانا لا هو ممكن يقول هذا وكنت يعني اميل الى هذا قليلا ان جعلت صفتين هذا وهذا لكن لما تاملت وكون مالك بن ثويره جاء في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام ووافقه وان هذه يعني عله موجبه يعني ثقل الإنسان يكون يثق عليه النهوض بسرعة إلا موجبة لهذا الفعل كأنه يترجح عندي هذا الشيء ولذلك كنت بالأول وسبحان الله العظيم صلى الله يهدينا وإياكم الصراط المستقيم حتى نستقر كنت بالأول أجلس للاستراحة يعني قبل شهرين أو ثلاثة أجلس أحيانا وأتركها أحيانا نظرا إلى أني رجحت في يوم من الأيام إلى أنها كما قلت صفتان جائزتان كغيرها من الأشياء الواردة في صفة الصلاة لكن كلما تأملت وتأملت وتأملت وجدت أن هذه العلة التي أشار إليها أنها علة موجبة حقيقة للحكم موجبة للحكم فترجح عندي كما قلت لكم ترجيحا يسيرا جدا أنها تكون عند الحاجة مشروعة وعند عدم الحاجة فالأفضل عدمها نعم هم يقول النووي يقول إنه يكبر ويمد التكبير إذا نهض يقول الله أكبر وسمعات يقول الله وأكبر كم له هناك لكن هذا من الحديث نعم وإذا كان إمام الحقيقة ما نرى أنه يكبر حتى لو قاله النوم ما نرى أنه يكبر إلا إذا نهض إلا إذا نهض من الجلوس هذا يرفع بنية الجلوس يقول ما نسأل مسألة التكبير حديث مالك بن ثويره ما ذكر التكبير فيه ما ذكر التكبير ما فيه إلا الفعل نعم والنهوض الكامل أو الشرف النهوض الكامل عندما نهض من الجلسة هذه عندما من هذه الجلسة لكننا نقول إن الإمام إذا كان معروف بالجلسة فالمأمومين يتبقى دون هذا الشيء

احنا ضيان الإمام متابعة الإمام هنا إن متابعة الإمام خير متابعة الإمام خير. والذي نرى في جلسة الاستراحة إذا كان الإنسان مأموما أن يتابع إمامه فيها إن جلس وفي عدمها إن لم يجلس وإن كان المأموم يرى وإن كان لم يرى. نعم من الإمام نعم علمه أنت علمه إذا رأيت إنه عن علم إذا رأيت أنه عن علمه ما يلقى البصرة. أما إذا كان يسل مثل الرجل ما يرى الطمأنينة إذا كان رجل ما يرى الطمأنينة ما يمكن تتابعه لأن هذا خلاف النص. فالأصل عدم الجلوس لا ما تجلس الأصل عدم الجلوس. نعم إن بلى قال عني هم وصلوا كما رأيتمون من قبل هو ينصف الذي قبله لكن ما لم نعرف له علة. يعني حنا يغلب على ظننا من هذا الأخير لعلة إيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يخاطب الأمة جميعا ويعلم من الأمة الصحابة رضي الله عنهم الذين يعرفون صلاته يعرفون أنه كان يصلي كذا ثم صار يصلي كذا. والعلة التي أوجبت هذا قائمة وهي ثقة النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل النص ولا عدمه؟ عدمه. الأصل عدم النص. فإذا أمكن الجمع كان أولى من ادعاء النص. إذا أمكن الجمع كان أولى من ادعاء النص. حين نقول لولا إن عندنا العلة أو السبب الذي أوجب هذا الجلوس كان قائما لقلنا بالنص. لو تساوت حال النبي عليه الصلاة والسلام أولا وآخر لكان النص في ذلك ظاهرا. لكنه لما لم تتساوى وكان إحالة الحكم على هذه العلة كان أمرا ما نقول بينا مثل بيان هذه الشمس لكن نقول راجحا بعض الشيء وجب إحالة الحكم عليه. هذا السبب أن رجعنا هذا. وأنا قلت لك أجل ما تحرجنا بمثل هذا السؤال قلت لك أن الرجحان هذا عندي ليس كثيرا ليس كثيرا إنما لو خيرت بين هذا وهذا لقلت لا لكنت أختار هذا الشيء إني إن دعتني حاجة إليها ولو يصير جلس وما دعتني حاجة إليها ما أجلس. نعم هل ورثك؟ لا فيما أعلم ما ورث ما لم يكن حوالي 20 ليلة لكن رؤية لسعى سلم بعدها لا من ذا الأول لأن كل ما تقدمت في السن ازداد حادثا إليه ضرورة لأنه إذا كان أتاه الحين وهو يتجهز لغزو تبوك السنة التاسعة طبعا في السنة العاشرة يكون أشد حادثا إليه وهو مات في أول سنة 11. نعم كيف يسمى الجلسة؟ لا تقع لا ما الجلسة لأن حديث مالك صريح حتى يستوي ويستوي الاستقرار وهذا لم تكن ما في استقرار ما يصح هذا ما نوافق منه استقرار والاستواء ما التمييز والاستقرار تستوى على ظهوره إنه تراش طيب هو بالحقيقة ما فيه أقوى من الحجة اللي أشار إليها خالد وذكرناها من قبل إن الرسول قال لهم صلوا كما رأيتم يصلي وهم شاهدوه على هذا الحال. لكن جوابنا عليها سنة منه وإن كان الجواب حقيقة يمشي على رجل مسلم نعم ولا نوع حفظ لكن ولو على كل حال يجب الترجيح قليلا يجب الترجيح قليلا. نعم ما فيها ذكر متفق على حتى القائلين باستحبابها لا يرون فيها ذكرا هم مثل ما قلت ما عندهم فيها نص مبين لا

لأنه قد يستدل به المستدل ويقول قول ولم يجلس عام يشمل الجلوس في التشهد ولغيره. هناك ما في شك الناس، لكن يقول ولم يجلس يعني للتشهد الأول، لأن هذا هو مراد عبد الله بن المحيين بلا شك. ومثل الجلوس للصراحة يكون هذا الحديث ساكتا عنه غير داخل في النفي، غير داخل في النفي. ما أصل ما اختلف في قضية معينة، يعني ممكن مثل ما قال الأخ إسماعيل نعم إسماعيل من حديث الملك عبد الله بن محينة من قبل في أول عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث واحد كان ما يجلس. الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس أنه ما كان يشرب. الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس أنه ما كان يجلس للصراحة، لأن فيه من طعن بحديث وارد في الحجر طعن فيه بالسنة. لا وارد في الحجر مو البخاري. عبد الله بن مالك بن محينة هذا في البخاري بل هو متفق عليه، ما حد يطعن في سنده، لكن يمكن يطعنون في دلالته فيقولون إن قول عبد الله بن مالك ولم يجلس يعني بالتشهد، فلا ينفي أن يكون جلس للاستراحة في المقام، ما ينفيها. واضح؟ نعم. هو يقين نعم يقين نقصته ولم يجلس التشهد الأول، لكن لو قال قائلا بالعموم ولم يجلس عموما في هذا نحن نقول المراد به الجلوس التشهد الأول. لا لا هذه ما سمي ما نقول إن هذا بالمشروع إذا قلنا بمشروعيته ولا نقول نتخلف عن الإمام. لا أظن ما أتخلف إليه، ما أتخلف إليه، هذا ما الجلسة الحقيقية، ما هي الجلسة التي قالها الرسول التي على رسول، لأن نقول حتى يكفي إذا على الاستقرار معنى إذا أبقى جلسة، يعني إذا أبقى ما نجي جلسة نقول هذا تخلف خلاف المشروع أيضا. لا إذا تخلف تخلفا طويلا ولكنه ما وصل الإمام، ما انتقل الإمام عن ركنه، ما انتقل عن ركنه ما هذه صلاة، ولكن في قصة الانفلت هذه يصير جاء الخلل من جهة ثانية وهي ترك لا ترك ركن القيام، ترك ركن القيام، لأن يعني القيام يجب أن يكون في فرق مستوعبا لجميع الركن. الذي طولها التطويل هذا إن كان نعم العذر لا بأس، وإلا لغير عذر ما يجوز حتى الصلاة. شلون؟ جثة على ركبتين؟ نعم نعم هذا اللهم إلا أن يراد به ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه في الجلوس بين السجدتين حيث وصف ذلك بالإقعاء الجلوس على العاقبين، يعني قال هكذا الجلسة بين السجدتين الصحيح أنه من جملة المشروعات فيها هكذا. لا هذا يسموه إقعاء، لا ما هو الاستقرار الكامل، لا مو الاستقرار الكامل، لا بس بين السجدتين هذا مشروع أحيانا. نعم أنه ثبت عن ابن عباس أنه من السنة. باب افتتاح الثاني بالقراءة من غير تعود ولا سكتة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية